لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، والعادة تقل لي ليه يا اخو؟ العادة تقل لي ليه؟ فين بيت الاخو؟ طلعوا وين؟ طلعوا اروحوا؟ ليصلفوا؟ الاخو فين؟ نعم؟ الاخوة المعتكفين ينزلوا، الاخوة ينزلوا يا جماعة، احنا شئنا في درس النهاردة، ينزلوا الاخوة. نعم، اللي مش ينزل ما لا خلاص يا منام غالي، السنة جاي ما اللي ما يلتزمش ما يجيش، تعرف الاسامي دي وقت وتقول له ما تجيش على طول ان كان في العمر بقيه. احنا هنهرب ولا ايه؟ انتوا فكرتوا يا جماعه اللي هيك قد خلاص جت وخلاص يعني؟ على يقين انتوا كده يعني؟ ايه يا جماعه؟ احنا قلنا يا جماعه ان كان في العمر بقيه الاعتكافات دي يعني فرصه لتعارف الناس بعضهم البعض، فرصة انت عمرك ما تقعد 10 ايام مع اخوك الا في الاعتكاف ده، في ايام الاعتكاف. فاحنا بنقول دلوقتي الاخوة اللي كانوا معانا السنة دي ربنا يمد في عمرهم السنة الجاية، والاخ اللي مش حافظ القرآن احنا الشرف كهوت يعني السنة دي تختم فيها القرآن خلاص، وتحفظ حديثين في اليوم، مش هزود عليك اكتر من كده، وهذا بينك وبين الله عز وجل، يسألك الله عز وجل عنه. هتحفظ ايه؟ حديثين. وهتدعو كم اخ من قرايبك وجيرانك وحبايبك؟ كام؟ 5. كده كويس؟ تحاول تجيب شرائط الشيخ محمد سليم المقدم في مسائل الكفر والايمان. عندك شرح المنه بتاع الشيخ ياسر في العقيده. شرح المنه بتاع الشيخ ياسر ايه في العقيده؟ على مدار السنة هت ايه؟ تقراه. على مدار السنة تقراه. واحنا انا هنا بخطب الجمعة الأولى. بخطب الجمعة الأولى من كل شهر. فاحنا ممكن نعمل لو الأخوة حضروا مثلا مرة في الشهر أو مرة كل شهرين، هنعمل امتحانات في شرح المنة. بحيث الأخ اللي مش فاهم حاجة هنشرحها له بالتفصيل. نحاول نجيب الأسئلة بتاع الشيخ ياسر أو السيدي لشرح المنة كله، عشان الأخ اللي عنده كمبيوتر أو حاجة يسمعها يعني. نعم؟ ما هو في كتاب من عبد في كتاب مع السيدي بتاع شرح الشيخ ياسر، ونحاول نوفر هنا السيديهات بتاع الشيخ عمر حطيبة في الفقه. يبقى احنا كده بدأنا بداية مضبوطة. أنت عارف المشايخ اللي أنت مرتبط بيها اسمع لأي شيء، بس بعد الأول ما تصحح اتجاهك، تعرف طريقك الأول، يكون عندك الميزان اللي أنت تضبط بيه، تضبط بيه. كل الاتجاهات الإسلامية متفقة على إن محمد سليم المقدم ده شيخ وشيخ مبرز في الحركة الإسلامية. يعني لا ينتطع فيه عن ذلك. حتى المخالف ليه هو في عينه كبير. وده يسأل عنه القاسي والداني، وشهد له بالفضل يعني الشيخ ابو اسحاق في ياتي على الملأ في مسجد الفتح ويقبل راس الشيخ محمد سليم المقدم. الشيخ محمد الدكتور محمد عبد الناصر يقول ايام ما كان الشيخ شيخ، ايام ما كان الشيخ محمد سليم المقدم شيخ، كنا احنا لسه بنقعد على القهاوي. فانا مش هقول لك انسان مغمور او كذا، ده انسان معروف له ومشهود له بالفضل، يعني لا ينتطع فيه عن ذلك. عشان انت لما تبقى مرتبط بواحد ما بيلخبطش، يعني مثلا ناس في الجامعه الاسلاميه كانوا عكاكين، ما فيش بعد كده يعلنوا على الملأ كده. كان في واحد يعني امير من الامراء وكان مبرز جدا وكان مشهور جدا، يطلع على المنبر يقول ايه؟ والله العظيم كده، هو كان في قريه من القرى. يا ابني حاسب على نفسك وحاسب على عيال الاخوه اللي معاك، يقول ولقد قتلنا رفعة المحجوب وسنقتل فلان وفلان. يا ابني لم نفس يا ابني، ده بلدك الدبال الازرق ما بيعرفش طريقه. لم نفسك يا ابني، انت اللي قتلت ولا عملت؟ اتقي الله عز وجل في ايه؟ الاخوه اللي معاه. اول ما بدات ايه؟ المواجهات بينهم والحكومه راح علي ده وريته اكتسب كده. لا والله العظيم ده قسما بالله ده اللي كان بيحدث منه. هو امير راح ايه؟ جاب تلفزيون وقعد ايه وفي الحاره بتاعته طلع التلفزيون قدام البيت ويجيب الاغاني، سمع الاغاني والاغاني الاجنبيه ومش عارف ايه. بل بعد كده زاد الطين بله، نسال عياذا بالله يعني من الانتكاس، نعوذ بالله عز وجل من الحور بعد الكون. كان في قريه اللي عايز يجيب رقاصه من غرب الفيوم يروح للشيخ فلان الفلاني، اصبح متعهد رقاصه ويروح يجيب الرقاصه ويرقص قدامها على المسرح. بقى مين كذا؟ محمد اسماعيل عندك بيقول معانا فين ده المخدد ده؟ ده الناس دول خيخه والناس دول ايه؟ اخ كتاب واخ فر، يعني فر الورق يعني اخ نظام ايه؟ اخ فر. ده ما يطلعوش ابدا من ايه؟ من حكم الاغتسال والمياه وكذا. فده واقع الغلو في شيء او العجله، وناس ما تربتش كويس وما التزمتش كويس وما كانش لها حظ من العباده، لابد هتعوك. فسيبك من العمل السري والعك. يجي لك واحد يقول لك ايه؟ مثلا يعني الراجل ده اللي فوق ده كذا كذا كذا واحنا لازم نخرج عليه بالسلاح. يا راجل لم نفسك، لم نفسك. ده كانوا 15,000 من الجماعات الإسلامية معاهم أربجهات وعايشين مع المطاريد في الجبل من أسيوط من المنيا لحد صهاد وما يقدرش يبرح. لم نفسك يا ابني. وصاروا أليا في أيدي الحكومة من الأزهر آلاف المرات. عكوا الأول ولما جا يرجعوا عكوا في الآخر، عك ما فيش بعد كده. فإحنا بنقول الوسطية، انك انت تعرف ايه؟ يكون شيخ له قدر في العلم، باع في العلم، شهد له القاصي والداني. اسمعوا، اسمع شرايطه ثم احكم بعد ذلك. اسمع شرايطه ثم احكم ايه بعد ذلك. كل من على الساحة الاسلامية يعترف له ايه؟ يعترف له بالفضل. فانا عايزك الاول بعد ايه؟ ما تشنف مسامعك بسماع شيخك، بعد كده اسمع لمن شئت. بس لما تعرف طريقك الاول تحدد ايه طريقك وغايتك. ان شاء الله باذن الله ان كان في العمر بقيه يعني بعد اسبوع العيد هندي درس التفسير كل يوم خميس. ندي درس تفسير كل يوم خميس عشان الاخوه يقولوا ايه عايزين مثلا نسمع درس نسمع كذا. يبقى ان شاء الله ايه نعم. يعني سيبك من يعني انا عندي امتحان الدرس اخلصها اقول مثلا بعد 13 عندي امتحان و يعني اقول من يوم بعد 15 هي 10 ان شاء الله تبتدي دروس التفسير ان شاء الله. وستجد في دروس التفسير اي مساله من مسائل الاعتقادات نشرحها بالتفصيل، اي حاجه في الرقائق نشرحها بالتفصيل ان شاء الله تكون ايه دروس تستفيد منها ان شاء الله يعني. انا نعم انتوا تحددوها انتوا بقى، يبقى بعد العشاء بقى. نعم يبقى زي ما تحددوه انت بعد العشاء مثلا، بعد العشاء ان شاء الله باذن الله. خلاص يا اخوه نتكلم بقى كلمتين بقى في ايه؟ احنا قلنا نديكم عيديه عذب الامواه في احب الاعمال الى الله. يبقى طالع انت عارف ايه؟ طبعا انت كلكم عارفين الكلام ده، لكن بس انا جماعه المتفرق. يبقى انت تعرف ايه احب الاعمال الى الله عز وجل فتلتزمها. اول حاجه المداومه على الاعمال. عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. ان قطعت من رمضان بالصيام والقيام فداوم ولو على القليل من الصيام والقيام. رمضانهم دائم وشوالهم صائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. أيام كنا يعني أصغر من كده أيام كنا 27 سنة و 28 سنة يعني كنا جايبينها والله العظيم من صهاب لحد أسوان لحد من صهاب لحد السويس لحد مرسى مطروح ما فيش مكان في الجمهورية إلا ومسحناه مسح دعوة إلى الله تبارك وتعالى ودعوة إلى المنهج السلف. لكن تيجي بعد كده أيام نصلي وعلى عليه. فاغتنم فرصة الشباب يا معشر الشباب. حفصة بنت سيرين تقول يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب. أغلبكم متزوج ولا مش متزوج؟ ها؟ يعني انت ولله الحمد تكون من أتاي محلولة دوخ. لا في واحدة تقول لك مثلا هات البسكويت البسكويت انت ما جبت لنا البسكويت ليه؟ ها؟ ولا شيل الواد وضع يد تعالى وديه للدكتور غصب عنك تشيله وتوديه للدكتور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله وأرطى في الملوخية. لما أدلكش خد ثم غسيل بقى أيوة في خطوط حمراء ما تتجوزهاش لكن لو لها دلال عليك ده أنت تمسح وتجنس وتاخد ثم غسيل والحالة الوحيدة اللي أنت تقدر أنك أنت مش هترضع يعني. فالمداومة على الأعمال. الإيمان بالله عز وجل ثم صلة الرحم ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإيمان بالله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ثم صلة الرحم ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأبغض الأعمال إلى الله الشرك بالله ثم قطيعة الرحم. إيمان بالله عز وجل حاول تذوق حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. حقق الإيمان التوحيد والإيمان بالله عز وجل، وتعرف شعب الإيمان وتحاول أن تطبقها على نفسك، ثم تصل الرحم. وهذه أيام صلة الأرحام. بلوا أرحامكم ولو بالسلام حتى وإن قاطعك يعني ذو أرحامك فصلهم يصلك الله تبارك وتعالى. وهذا سبب من أسبابه من أسباب دخول الجنة أفش السلام وصل الأرحام وأطعم الطعام وصل بالليل والناس ينام تدخل الجنة ثم دخل الجنة بسلام. الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذه الفريضة المغيبة التي غابت بين الإخوة. يعني داوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبه الشرعية ولا تتعداها. الذين رفع الله عز وجل قدرهم على مدار التاريخ كانوا هم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. احنا نجيب هنا بإذن الله زهر البساتين. زهر البساتين في مواقف العلماء والربانيين من الحكام والسلاطين من عصر الصحابة إلى عصرنا الآن. تجد أن العلماء الذين رفعهم الله عز وجل من رفعهم الله عز وجل كانوا وجعلهم شامة كانوا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، سواء كانوا من العلماء أم كانوا أم كانوا من العباد. الصلاة الوقت لما تيجي مثلا تلاقي الشيخ بن باز أيام ما كان الكل بيسكت، يعني هو الذي تصدى لعبد الناصر ولظلم عبد الناصر ولجبروت عبد الناصر. أيام ما القذافي كان بينكر السنة، قذافي كان بينكر السنة الذي تصدى له يعني الشيخ بن باز. لما القذافي قابل صحفية إيطالية فالصحفية الإيطالية بتقول له إيه يا نبي الله، ما نبي الله يعني إيه؟ ك... لأن النبوة دي أنت بتشتريها كده مثلا من أبو أتاتة من المسك هنا، وفضلك النبوة دي بكام؟ بشيل ولا بعشر ثمن؟ فقالت له يا نبي الله متى رأيت الغنم؟ هل رأيت الغنم؟ فطبعا ايه المأفون المجنون ده صدق نفسه انه هو نبي، فقال ايه ما بعث الله نبيا الا ورعى الغنم. دي ثابت، والقذافي بعت كده قال له ده كفر، ده انكرك للسنة كفر. وبعدين كمان انه قاعده تقول لك ايه هل رأيت الغنم يا نبي الله يقول ما بعث الله نبيا الا ورعى الغنم، انت تصدق ولا ايه؟ وبعدين يجيبوه في كان بيخطب في خطاب قال لي سمعوا بوداني دي اللي هياكلها الدول. فقال يقول ايه؟ وبعدين ال ال ال محمد صلى الله عليه وسلم ما كان الا بتاع بوصه وصل لك الرساله وخلاص. جزاك الله خير. اما في قول موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال لي قلة أدب سبب يا ابن ال كده على ده في خطاب عام مش خطاب مش لا هو طبعا وعلى هو قال يرزاك أخ معمر تعالى مش شاي. وبعدين يجي إيدك الكلام ده على المنايدة. وبعدين آخر تغريب بقول لك إنني إيه إنني عايز أرجع إيه الدولة الفاطمية الدولة الفاطمية الحديثة، قاعد يثني على الدولة الفاطمية وبعدين انا ارجع الدولة الفاطمية. فهو ممكن يعمل اي حاجة، يقول لك الخلاف بيننا وبينهم على مسجد خلاص نعمل اي مسجد ونسميها اسراطين فلسطين اسراطين يعني يبقى نجمع ما بين اسرائيل وفلسطين وسمها اسراطين وتولى يعني زعمتها لمن انه تولى زعمتها واحد يهود ده يا بيعين القضية دول ناس بيعين القضية من زمان. الراجل اللي هو اللي عامل نفسه زعيم العالم الاسلامي الحرس بتاعه كله من النساء الحرس بتاعه كله ايه من النساء. فانت ما تعرفش هو ده صوفي ولا ايه ولا ده ممكن يطلع في دماغه اي حاجة يعملها. فاحنا ما لناش دعوة بالمجانين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك خمسة وستة وسبعة من احب الاعمال الى الله الصلاة لوقتها. وبتحافظ على صلاة الجماعة والصف الصلاة في الصف الاول زي ما قال سيدنا سعيد المسيب منذ 30 سنة ما نظرت في قفا مسلم الى قفا مسلم في صلاة. ما طلش لقفا مسلم في صلاة يعني انه كان في الصف الاول. ومنذ 30 سنة وانا اسمع الاذان في المسجد. بيجي قبل الاذان ما يأذن. ده سعيد ايه بن المسيب ايه شيخ التابعين ايه وسيد التابعين. حتى قال ابراهيم التيمي اذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الاولى فانفض يدك منه. يعني اعرف انه مش هيفلح يعني. يبقى الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل. انت تنوي يعني تحدث نفسك بالغزو. وبعدين من سأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. انت كده تيجي كده اخر كل يوم كده تسأل ربك ان يرزقك الشهادة في سبيله. ازاي ما ما ما ما ما ما ما ما تتقلاش على ربك؟ ازاي يرزقك الشهادة في سبيله كنت قاعد هنا في حارة العود؟ ما تتقلاش ان كنت صادق. الا ما يرزقك الشهادة في في في في ميدان الجهاد ربما يرزقك بسبب من اسباب الشهادة زي مثلا مرض السل اللي هو السل يعني او الاسهال كما قال كما جاء في الحديث الصحيح او داء البطن قالوا هو الاسهال او هو الاسايتس اللي هو مرض الاستسقاء اللي بيجي نتيجه ايه الفشل الكبدي. فانت يعني يعني ما تقولش زي ما كان سيدنا عمر كان يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك، ثم يقول كيف، فرزقه الله عز وجل الشهادة. نعرف أخ من الإخوة اللي كانوا معنا في الدعوة في بني سيف، أخ فاضل فاضل فاضل فاضل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبه في عداد الشهداء. وكان طول بعرض وما يفوتش من باب مسجد، ولد تبكى عليه العين بالفعل، واظب على الصلاة في وقتها وكذا والذكر، وكان قوي البنية، ثم ابتلاه الله عز وجل بداء الكبد. يعني في الأيام الأخيرة وأنا جيت أزوره قبل ما يموت، يعني اللون الجميل ده والوجه ده والطول بحصل ده أصبح كأنه عصفور ضئيل الحجم. أول ما شفته ذكي قال لي أنت بتبكي، أنت دكتور سيد بتبكي؟ طب مش أنت قلت لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحدهم كان أفرح بالبلاء إن نزل به من فرح أحدكم بالعطاء؟ قال لي والله العظيم أنا فرحان بالبلاء ده، أنا ما تمنتوش، لكن لما نزل بي أنا فرحان به جدا، ولو تعرف النعيم اللي أنا فيها شخصيا ما صفلكش، فما تبكيش، لأن راضي بقضايا الله، إيه راضي بقضايا الله تبارك وتعالى. والمنامات اللي رؤيت له قعد الشيخ سيد الله يرحمه وحسن إليه، يعني كل ما كسل عن صلاة الفجر مثلا، أحيانا تعبان أو بذاكر قبل الفجر نص ساعة وغلبتني عيني، يجي صحيح قوم يا سيدي، هم شخصين عشان ما فاتكش الفجر. يعني انت تتمنى على الله عز وجل الشهادة، وتكون هذه خالصة من قلبك، وتكون صادقا في نيتك، وسيعطيك الله عز وجل أجر الشهداء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني أنا وأنتم شهادة في سبيله. احنا لنا الذنوب كثيرة لن يغسلها إلا الشهادة في سبيل الله عز وجل. فبنقول يا رب إن كنا خطونا خطوة لك في سبيلك يوما من الأيام فمن علينا بالشهادة. يا تبقى يمسح الدنيا كلها دي بإيه؟ بالشهادة في سبيله. أفضل أعمال كلمة حق عند سلطان جائر، يمكن تيجي من الباب ده، تيجي من أي باب يا رب، بس أرزقنيها. يا لنت شعري وما ارتفعت بنا همم إلى الجنان وتالي القوم أواب، إلى كواعب للأطراف قاصرة وظل طوبى وعطر الشدو ينساب، إلى قناديل ذهب علقت شرفا بعرش ربي لمن قتلوا وما غابوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله عز وجل، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل العمل إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. الحج المبرور، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحج المبرور. ما يجيش يقولوا مثلا هنلغي الحج السنة دي، طب الغى عم مطوشة الكور، عايز تلغي الغي الكور، الغي مطوشة الكور، الغي السيمة يا عم، والناس بعدين في السيمة ايه قربوا يفطس، الغي السيمة، الغي المسارح حتى تكون ايه صادقا. هم يقول عشان يلغي فريضة، عشان مرض من الأمراض يلغي فريضة، مين اللي يقول الكلام ده في الدنيا كلها؟ عن ماعز رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. وبر الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام وطيب الكلام، إطعام الطعام وطيب الكلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أخونا الشيخ شلتوت، كنت عملت كتاب من 20 سنة الكلام ده، عملت كتاب ايه رياض النظرة في فضائل ايه الحج والعمرة. وقبليه كنت عامل ايه الجزاء من جنس العمل. وكان اخي ثري وابتلاه الله عز وجل بمرض، اسأل الله تبارك وتعالى ان يرحمه رحمة واسعة. فجاء دعاني فقال لي يا شيخ سيد مش انت عملت الجزاء من جنس العمل؟ قلت له ايه. وعملت الرياض النظرة في فضائل الحج والعمرة؟ قلت له ايه. قال لي تذكرة السفر اهي، تذكرة السفر اهيتي ومحجوز لك على اخر ايه، على اخر اخر رحلة حج طيران سعود. المهم انا كنتش مصدق نفسي بكيت، فردت بقول لا ما قداميش الا بكره رايح انا على مركب الطيار. فبقول له يا ام دنيا انا طالع النهارده الحج. قالت يعني انت طول عمرك بتكذب كده مش هتخلص الكذب اللي فيك ده؟ قلت لها والله العظيم. قالت يا ابني ازاي يا ابني؟ قلت لها والله العظيم ربنا من علينا وطالع بوقت ايه؟ وطالع بوقت الحج. فسال مولاك وانت لا تدري ايه؟ يعني لا تتألى على الله عز وجل وربك كريم ودود ايه؟ نتحفك بها وما ذلك على الله بعزيز. ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل دي نمرة 9 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. الواحد بيتخيل كده الدنيا دي كلها دي بالكافيار بتاع الرؤساء، ها؟ بالعربات الشيك، بالطيارات الخاصة، بالدنيا دي كلها دي من يوم أن خلقها الله حتى وفنيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وانت تقعد لو قعدت 4 ساعات تفرقهم على مدار اليوم 12,000 تسبيحة، يعني اولا يغفر لك ذنبك كله، ادي اول حاجة. تاني حاجة يغرس لك 12,000 نخلة في الجنة، وما من نخلة في الجنة كما قال النبي ما من شجرة في الجنة الا وساقها من خالص الذهب، مش عيار 24 ده عيار الجنة. يعني انت طول عمرك كله تروح الكويت وتطلع من الكويت على الامارات على عمان على السعودية كذا، وتيجي كاتب ايه؟ كاتب توكيل عام لمراتك. شقة عمرك كله ممكن الولية تجيب شقة تبنيك وتكتبها باسمها وربما تروح تتجوز غيرك او تخلعك ولا اي حاجة، لكن انت بتقول ايه؟ سبحان الله العظيم وبحمده. وانت في المسجد تغرس لك بها نخلة في الجنة الدنيا كلها لا تساوي قدر هذه النخلة. فليه اللي عايز يتاجر ليه ما يتاجرش التجارة المضبوطة؟ يعني ليه لا يتاجر مع الله تبارك وتعالى تجارة ربحها غال في ملك الجنان وفي اعلى الجنان؟ يا جماعة ده يضاء نور في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما وطيف في الجنة، فما من شجرة، فما من قصر من قصور الجنة، ولا من ولا خيمة من خيامها إلا ودخلها من هذا النور ومن هذا الطيب، حتى يخرج أهل الجنة، جنة عرض السماوات والأرض، يسألون عن هذا النور وهذا الطيب فيقولون رجل من أهل عليين خرج يسير في ملكه. شوف بقى لما أنت تبقى طالع كده دخل إيه؟ اعتبر مثلا الجنة فيها حرس محطي اليهودي طبعا مش ممكن. اعتبر يعني انك انت طالع ايه؟ طالع من بيتك في الجنة وواصل ايه لجنوب افريقيا، النور بتاع وجهك والطيب اللي في جسمك. ايه ده؟ لو قالوا لك واحد هنا ماشي هنا في حارة اليهود والنور بتاع وشه جايب لأسوان والطيب بتاعه جايب لجنوب افريقيا، يا راجل انت قول حاجة ايه؟ يصدقها العقل كده وايه ويقدر يكافئ العقل؟ هذه فوق مستوى العقول، النعيم اللي فيها فوق مستوى العقول. اللي بقول لك ده قصر اخر واحد يخرج من النار حبوا، اخر واحد يدخل الجنه، قصر واحد بس من قصوره من در ابيض، فاذا راوا سجد فيقال مه ارفع راسك. فمن جمال القصر يقول لك ايه؟ كأنما رأيت ربي، هو ربنا ده؟ كأنما رأيت ربي أو تراءى لي ربي، هو ده ربنا؟ تخيل؟ أيوه، واحد مثلا في بلدنا مثلا ما يعرفش إلا الطعمية، وسقف العالي خالص العفس الكهرمان. لو دخلته مثلا هنا فندق 7 نجوم ولا حاجه ووريته كافيار ولا البتاع ده الفواكه البحريه ده ولا الجمبري ولا الاستاكوزا والله العظيم ممكن يجري منها. يعني ده واقع يعني مش واحد طول حياته عينه معاه شرطه طعميه والباذنجان الاسود ده والعسل. نهار لما يكبر قوي كشري ده لما ينزل بندر وياكل كشري يبقى كده عدى المربع يعني. فتيجي انت مثلا انك تديله كافيار يا عم بيتعارف معاه. فما ظنك بالجنه؟ ده الواحد كده لو قعد بالفعل صادق مع نفسه وايه اللي بقى من عمر الواحد له 53 سنه؟ طب هيجري عليه بقى يسطر البنات وخلاص وياه يفوق بقى لدينه بقى يفوق ليه؟ لمراته في الاخر هيعمل ايه وراح فين ده وجاي منين؟ ثم بعد ذلك احب الاعمال الى الله عز وجل نمره 10 و11 و12 و13 و14 نفع الناس او ادخال السرور على المسلم او كشف كربات المسلم او قضاء دينه او طرد الجوع عنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احب الناس الى الله انفعهم واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا. ولان امشي مع اخي المسلم في حاجه احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضى ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه. ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبت له اثبت الله قدمه يوم تزل الاقدام. وان سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخد العسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احب العباد الى الله انفعهم لعياله. الحديث حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال ان تدخل على اخيك المؤمن سرورا او تقضي عنه دينا او تطعمه خبزا. بعد كده 15 حسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم احب عباد الله الى الله احسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم افضل المؤمنين احسنهم خلقا. حسن الخلق اثقل شيء في ميزان العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بحسن الخلق طول الصمت فوالذي نفسي بيده ما تجملت الخلائق مثلهما. سلامة المسلمين من لسان العبد ويده وهجران ما نهى الله عنه ومجاهدة النفس في ذات الله عز وجل. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله تعالى عنه وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. نمرة 19 التسبيح. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو سبحان ربي وبحمده 3. عن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله وبحمده. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه أحب الكلام إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا يضرك بأيهن بدأ ولا يضرك. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على غراس هو خير من هذا تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. بعد ذلك التهليل لا إله إلا الله. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. يبقى التهليل والتحميل. أفضل الدعاء الحمد لله. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الليل مع النهار؟ أن تقول، والحديث ده حديث صحيح صعب شغل البن، أن تقول الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن، تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. تعلم الدعاء ده وعلم أولادك من بعدك. أفضل من ذكرك الليلة مع النهار أن تقول الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله من سنة تقول إيه؟ سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله على ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. تعلمهم وتعلمهن عقبك من بعدك. آخر حاجة حتى لا نطيل عليكم نكمل بكرة. قال صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء. أفضل العبادة إيه؟ الدعاء. أن تدعو الله عز وجل، أن تشعر بحاجتك إلى مولاك، أن تخضع كل ذرة من جسمك لله عز وجل. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الخطايا أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على ذلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء أصيت جهرا فما للان لا أبد النحيبا. أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري ولم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد المخلف عن ناس حووا من كل معروف نصيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مذيبا. أنا العبد السقيم من الخطايا وجئت الآن ألتمس الطبيبا. أنا العبد الوريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. مصيبة أنا العبد السقيم من الخطايا وجئت الآن ألتمس الطبيبا أنا العبد الفقير مددت كفي إليكم فادفعوا عني الخطوبا أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا أنا العبد الشريض ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا فيا أسفا على عمر تقضى ولم نكسب به إلا الذنوبا ولم نكسب به إلا الذنوبا وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مطلعه اللبيبا وواتفاه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا تفطرت السماء به ومارت وأصبحت الجبال به كثيبا إذا ما قمت عريانا ضميا حسير الطرف مكروبا سليبا أعاذ الله من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصوف العيوبا وذلة موقف وحساب عدل أكون به على نفسي حسيبا ويا خوفاه من نار تلظى إذا زفرت وأقلقت القلوب تكاد إذا بدت تنشق غيظا على من كان ظلاما مريبا فيا من مد في كسب الخطايا خطاه أما آن الأوان لأن تتوبا وكل الصالحين أخا وخلا لكم في هذه الدنيا غريبا أقول قولي هذا أستغفر الله لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا والله لا والله انا نعم نعم نعم لا لا هو الشيخ جاء بس انصار السنه الشيخ الالباني جاء انصار السنه اه بس جيت اسمع الشيخ يعني اه طبعا قص عليه جامد الشيخ الالباني اسمع الشيخ محمد جامد جامد الشيخ ابن باز والشيخ ابو بكر الجزائري والشيخ ابن حسين مين نعم لحكم الرفع لا مالوش حكم الرفع اه لكن لكن ابو هريره رضي الله عنه ناخذ بيه يعني اه طبعا تاخذ بيه امال ايه عمل صحابه الله اكبر